وفي زوجتك هذا الضابط. قل أوحي إلي أنه استمع، حولها إلى مصدر. قل أوحي إلي استماع نفر، قل أوحي إلي استماع نفر. طيب المعطوفات عليه مثل، يعني ما أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس يعورون بالرجال من الجن. وقول أنا وتعالى كان رجال من الإنس، رجال من الإنس، هذه الصفة للرجال، لأن رجال نكرة، والنكرة ما يأتي بعدها يكون صفة لها. يعودون برجال، هذه جملة يعودون خبر كان، خبر كان. وقول يعودون يقال عاد به ولاذ به، لا وعاد، فعاد مما وخاف، ولاذ فيما وأمن. هذا الرب بينهم، العياد واللياذ. العياد منين؟ مما يخاف، واللياذ فيما يؤمل، فيما يؤمل. وعليه حول الشاعر يخاطب ممدوحه ولا يصح الا لله العباد، يا من ادور به فيما اؤمله، ومن اعود به مما احرره، ومن اعود به مما احرره. شف فيما اؤمل هذا ما يرسل السؤال فيه، ألوذ به مما أحاذر، يعني مما أخاف، قال فيه أعود به. نعم، ومن أعود به مما أحاذره، لا يذكر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا يصلح للآدمي؟ هذا ما يصلح لله إلا لله عز وجل. المهم اني اقول الفرق بين العياد واللواد، ان اللواد فيما يؤمل ويرجع، والعياد مما يحذر ويخاف. قال يعودون برجال من الجن، يعني انهم يلتجئون اليهم في مما يحذرون، يلتجئون اليهم مما يحذرون. يظنون انهم يعيدونهم، ولكن ماذا يقول؟ فزادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا. انفعوه ولا لا؟ ما نفعوه، ولو استعاذوا بالله لأعاذهم، لكن هم والعياذ بالله في شدة خوفهم من الجن صاروا يعوذون بهؤلاء الرجال، ولكن يزدادون خوفا وذعرا. يقولون ان الجاهلية، العرب الجاهلية، اذا نزلوا في وادي نادوا بأعلى أصواتهم، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ألي توهم هذا وإن من الجن بتسلط عليه؟ كيف؟ هو السخيف، لكنه يزداد ذعرا، يزداد ذعر، ليشوف الشجرة متحركة كالهذا الزمجة. نعم، ثم لا يقض له قرار، لكن لو قال كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار إليه الرسول وأرشد إليه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره شيء حتى يرتحل من منزله، يرتحل من منزله. إذن هذه الآية تدل على أن استعاذة الجن حرام ولا لا؟ حرام، الاستعاذة الجن حرام. الدليل أن ما أنتجت إلا عكسه، هم يريدون الأمن لكن زادوهم خوفا وذعرا، فزادوهم رهقا. كلمة رهقا أشد من مجرد الذعر والخوف، كأن مع ذعرهم وخوف كأن شيئا أرهقهم وأضعفهم.

ذهب القطوع ما ذهب الصوم. لو أن واحدا قطع عليه رجل قوي وذهب والصعيد بفضل هذا من الصفر من الصفر نقول هذا وإن لم يكن يصل إلى حد الصفر إذا لم يكن عنده عقيدة إن هذا الرجل عنده الصفر مجهول يستطيع أن يدفع عنه بدون أمر مادي حسي فإنه يكون من العدل وهو دائر بين أمرين إما شرك أو عدل يعني ثبت من حقه من ساعة المسلوحة إذا أرحب الصعود وأحد الله عافل من فرعبه ثبت مجاهزة حقا لأنه لا صار نهو الصعبر نصلا في الصعب ما يمكن أغرب كنت الواجهة ثم قال فيه مصرح الكورة والكورة آوة الكورة أيها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ثانيا كونه من الشرك مثل هو مثلا كونه مثل الكون أو استعابة بغير الله أو استعابة بغير الله وهذا في الحقيقة اختبار مخرج لولا أن السياق يدل عليه ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعارة المخلوقة شرك أو يعني المؤلف رحمه الله يقول أننا نأخذ من الحديث أن الاستعابة بغير الله شرك وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعابة بغير الله شرك ولهذا قال لأن الاستعابة بالمخلوق قال لأن الاستعابة بالمخلوق شرك والرسول قال أعوذ بكلمات الله السميع ولم يستعذ في مخلوق ومن الصعاب في كلمات الله وهي من صفاته على كل حال وجه الضلالة كما شرحت أن الاستعاذة في كلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله أولا وأنها صفة من صفاته الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وش فضيلته يعني فائدته العظيم وهو انه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل الخامسة ان كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه من الشرك على أنه ليس من الشرك نعم يعني ما نكره من المعلق أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعة مثل الاستعاذة بالجن الاستعاذة بالجن قد يهدون لكن عيادتهم لك لا تدل على أن فعلك ليس بالشرك مع أنك انتفعت مع أنك انتفع وهذا حق فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشرك قد يسجد لملك من الملوك ويهبه هذا الملك قصورا وأموالا فينتفع بهذا الشرك ومع ذلك يعتبر هذا الشرك يعني فلا تصنع المثل من حصول النفع أن ينتفي الشرك هذا المعنى وهذا حق فإن الإنسان قد ينتفع بما هو شرك وعلى هذا سيكون له منفعة دنيوية لكن عليه ضرر دين بهذا الشرك الذي انتفع به انتفاعا ماديا